ما شاء الله وانا قصادك دعيت الله تكون انت اللي بتمنى. قول الله الله الله بقيت الدنيا في عينيا هدية ربنا ليا تعيشي وتسكني فيا. سلمت لك حياتي وبقول يا بختي بيكي وهتبتدي اللي نادي قصة غرام فيكي وإن شاء الله تاخدي روح معاكي لو تروحي. تعالي هنا ده أنا مش حسيبك لا لا لا لا. سلمت لك حياتي وبقول يا بختي بيكي وهتبتدي اللي نادي قصة غرامي فيكي وإن شاء الله تاخدي روح معاكي لو تروحي. تعالي هنا ده أنا مش حسيبك لا لا لا. تكون انت اللي بتمنى.